رحمه الله تعالى: الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وطبعا هذه العبادة أول فيها أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم، لها شروط تكون قبلها ولها أركان لا بد من الإتيان بها. وهذه الشروط التي تكون قبلها منها ما يظل مستصحبا، معيك أن تؤدى الصلاة في الوقت مثلا، كأن يكون الشخص مستور العورة، كأن يكون متوجها إلى القبلة. يقول: وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، كما تقدم معنا يغتسل يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. إذن لابد للذي يصلي أن يكون طاهر البدن والثوب والمكان، ثلاثة أشياء لابد لكل مصل أن يكون ماذا؟ طاهر البدن والثوب والمكان. طيب، يقول: كيفية الصلاة؟ أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات، ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية. إذن يستقبل القبلة وينوي الصلاة بدون نطق بالنية، كما تقدم معنا الأمس الكلام على النية، ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ولا يجزئ في تكبيرة الإحرام إلا أن يقول الله أكبر، لا يصح أن يقول مثلا الله أعظم كما يجوز الحنفية، لا، الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير هكذا، اليدان تكونان هكذا. بعض الناس لابد عندهم هكذا، لابد أن يلمس الأذنين، قلت له الله أكبر، فهمت؟ أو بعض الناس يرفع هكذا الله أكبر، لا هكذا، فهمت هذا؟ بعض الناس الله كذا، يعني حركات عجيبة وكثيرة، لكن هكذا يرفع هكذا بحذاء منكبيه وترتفع قليلا إلى الأذنين هكذا الله أكبر هكذا. يقول: ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره هكذا، عرفت؟ بعض الناس يفعل هكذا، يمسك المرفق، هذا ليس صوابا، فهمت؟ ثم يستفتح. طبعا هنا في كل نقطة من هذه النقاط بحوث مطولة كما تعلمون، لكن نحن الآن يعني تبعا لرسالة الشيخ مختصرة، والوقت نحن أيضا يعني محدودون فيه، فيكون الاختصار تبعا للاختصار، والله المستعان. ثم يستفتح، ما المراد بأنه يستفتح؟ يعني يقول دعاء الاستفتاح، فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح وارد في صحيح مسلم. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كعمر وغيره، وهذا مما يعني يقوى به أو تقوى به الرواية المرفوعة. إذن على هذا يمكن للمصلي أن يستفتح بالدعاء الأول أو بالدعاء الثاني، فهمت؟ يعني أو يقول هذا مرة وهذا مرة، أو يقول في العموم الدعاء الأول، وأحيانا يغير فيقول الدعاء الثاني. هذه هناك أذكار متعددة في الصلاة يقال أحدها مرة ويقال الثاني مرة أخرى. بعض الناس يجمع بين الاثنين، هذا غلط، هذا ليس من السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا مرة وهذا مرة أخرى، لكن لا يجمع بين الاثنين. واضح كلامي؟ أنا أحاول أن أبسط في الكلام بقدر ما أستطيع، والله يعني أضغط على نفسي يعني حتى أستعين بالله حتى يعني يكون الأمر واصلا. طيب، قل بالماء والثلج والبرد. ممكن تختلف الروايات يعني. أنت إذا دائما إذا أشكلت عليك الرواية تنظر في كتاب أذكار النبلاء كذا، ارجع إلى صحيح مسلم، انظر الرواية الأصلية كيف هي واحفظها، حتى ولو أن تنقلها في ورقة وتحفظ دائما يعني حتى تكون قريبا من كتب السنة. بعض الناس أحيانا حتى ربما يشتري كتب السنة لكن تبقى عنده بالسنوات لا ينظر فيها، معي ربما حتى لا ينظر في رياض الصالحين ولا فضلا عن أن ينظر في شيء آخر. لا ينبغي للمسلم أن يكون له اتصال بالقرآن وبتفسير القرآن وبالسنة وبكتب السنة دائما، نعم، خاصة من يزعم أو يريد أن يكون طالب علم، هذا كما أنه ينبغي أن يكون له كل يوم ورد من القرآن، لابد أن يكون له كل يوم ورد من السنة قراءة وحفظة، كما أن ورده من القرآن يكون قراءة وحفظة، كذلك من السنة قراءة وحفظة. واضح؟ طيب، ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين، آمين اسم فعل يعني اللهم استجب. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والأولى أن يقرأ ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطيل يقرأ سورة كاملة، هذا هو كان العام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلوات الجهرية خصوصا سورة كاملة، إما يقرأ سورة في ركعة وسورة أخرى في الركعة الثانية، أو يقرأ سورة واحدة يقسمها على الركعتين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح بسورة المؤمنين التي هي سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون، أخذته سعلة، تعرف السعلة هذه نسميها الكحة، أخذته سعلة فركع. ولا أعلم أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه في صلاة الفريضة في الصلوات الجهرية خصوصا كان يبدأ من بعض السورة وينهي في أثناء السورة، يعني بعض الناس مثلا يأتي فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقرأ آية هذه وآيتين بعدها ويركع، فهمت؟ هذا لا أعلمه في السنة، معي؟ طيب، وهذا طبعا ليس اكتشافي يعني، هذا من تنبيه بعض مشايخنا يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة أو سورة كاملة في الركعتين، يعني سورة كاملة في الأولى أو سورة كاملة في الثانية أو سورة يقسمها في الركعتين، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ البقرة في ركعتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، ويطيل في صلاة الصبح ويطيل أيضا في صلاة العشاء وإن كان يكون أقل من صلاة الصبح، ويقصر في صلاة المغرب وأحيانا قد يطول، ويطيل أكثر في صلاة الظهر، يعني يكون أكثر من صلاة العصر، يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر مثلا، يعني يحاول أن يتعلم ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به في ذلك ما استطاع. إذن ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح، ثم يركع أن يحني ظهره تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه. تفهم هذا؟ يعني إذن يكبر عند ركوعه الله أكبر، يرفع يديه إلى حذو منكبيه مرة أخرى، ويركع، والسنة أن يقصر ظهره ويجعل رأسه حيالة، يعني الظهر هكذا والرأس هكذا متساوية، أما إذا ثنى ظهره يجعل رأسه أسفل من ظهره، أو يجعل ظهره هكذا يعني يركع هكذا فيجعل رأسه أعلى وظهره نازل، لكن الذي ينبغي هو هكذا الرأس، هذا الرأس بحذاء ماذا؟ الظهر مستوية، تحرص على هذا. بعض الناس لا يراعي هذا الأمر، تجده يركع ركوعا غريبا للأسف، وهذا ابتلي به أكثر المصلين، أنه وبدون عذر، لأن لا يكون مريضا أو عنده مثلا آلام أو أمور، لا هو صحيح وجيد، لكن كل ما في الأمر إما أنه جاهل بالكيفية الصحيحة للركوع، أو علمها مرة ونسي ولا يبالي. فهمت؟ الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ الظهر مستويا مع الرأس هكذا شيئا واحدا، تحرص على هذا. بعض الناس إذا ركع يهتز، لا هذا الاهتزاز لا ليس صوابا معي. بعض الناس أيضا إذا ركع هنا يقول ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع هكذا، تمسك الركبتين هكذا، بعض الناس يعني يضم اليدين هكذا، وبعض الناس يضع يديه على فخذيه أو يديه على ساقيه، لا تضع اليدين على ركبتين، وتكون اليدان ليستا الذراعان هكذا، ليستا مثنيتين، فنصير كهكذا، لا هكذا هذا الصواب، ليس مع الإلصاق، لا تلصق هكذا، يعني يكون هناك إيش تباعد، لكن مع ماذا؟ شد الذراع، مع شد الذراع. أما الثني، وهذا الثني يترتب عليه أن ظهرك لا يكون مستقيما، الظهر إذا استقام هكذا فإن اليدين ستكونان مشدودتان هكذا، أما إذا ثنيت اليدان فالمصلي سيكون هكذا، صحيح ولا لا؟ أنتم معي ولا أحد؟ الذي لا يفهم يرفع يده ويقول فهمني، لأن هذه في الصلاة لابد من فهمها، الذي لا يفهم الآن يقول أنا لم أفهم، يرفع يديه ويقول أنا لم أفهم، واضح هذا؟ لابد إيش أن لا يجعل نفسه هكذا هكذا. طيب انتبهوا لهذا، لأن الأمر يحتاج تعودا، الكثيرون اعتادوا على صفة غير صحيحة في الركوع، ايش يعني نتكلم عليه الآن؟ والذي يرى أخا من إخوانه يعني لا يجيد هذا ينبهه بلطف وبحرص عليه وبشفقة وبدون تكبر معي، والذي ينصح يقبل النصيحة، لأن بعض الناس لا يحب أن ينصح، وإذا رأى الناس يخالفون هو لا يبالي، أنتم تخالفون أو لا تخالفون هو لا ينصح أحدا، لكن الشخص المسلم الطيب الذي يحب لنفسه ولإخوانه الخير يحرص على الاستقامة، وجد أخا من إخوانه الأمر عنده فيه خلل، قل له يا أخي والله يعني الذي تعلمته أن السنة هكذا تنبغي كذا، فهمت؟ يقبل، قبل منه قبل، أي يريد أن يجادل قل له والله أنا لا أجادل، تريد أن تتعلم اسأل، فهمت هذا؟ قل أنا أخبرتك بما عندي والحمد لله معي. ولا يلزم أنك تعلمه، بعض الناس لما ينصح غيره ينصحه يعني على أساس ماذا؟ يبقى أن يقول له إذا أردت أن تحضر الدروس عندي تعال، يعني يقول أنا شيخ اسمع يا أخي تعال، إذا تفعل هكذا أنا أعلمك، لا يصلح، لا يكون إنسان متواضعا لله رب العالمين، ليس لا تتواضع لقصد وجه المخلوقين، تواضع لله ويكون إرشادك يكون إرشادك وتكون نصيحتك لإخوانك لأنك تحب لنفس لهم ما تحب لنفسك. صحيح؟ فلا ينبغي أن تتركهم ولا ينبغي أن تتكبر عليهم، تنصحهم وأنت متواضع وباسط خافض جناحك لهم. اللهم صل على محمد. قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع، طبعا هناك أذكار أخرى يعني معروفة في محلها. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه أيضا. إذن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع في نفس المحل. بعض الناس إذا رفع من الركوع يرفع يديه رفعا منخفضا، إذا رفع الركوع وبعض الناس تراه أحيانا تنظر إليه وهو يصلي كأنه ماذا، كأنه نائم في الصلاة، فهمت؟ لا يصلح. أو بعض الناس وهو يصلي كأنه ماذا، متضايق كذا، فلا تراه يؤدي الأركان كما ينبغي لأنه متضايق، كأنه متضايق، فهمت؟ وبعض الناس في الصلاة كأنه ماذا، سارح، يعني هذا كأنه في عالم آخر وهو يصلي. أنت تراه يعني ترى أنه يسرح سرحانا ظاهرا بين من هكذا، والله هذا لا، هذا أينه، هذا يصلي هكذا بس بالحركات، واضح. لا ينبغي أن تسيء الظن بأحد، لكن هذا بعض الناس يكون هكذا، يقول تعالى يا أخي أنت يعني أنت كنت منتبها، يقول لما كنت منتبها لماذا لم تفعل كذا، والله لم أكن منتبه. فيترك أمورا ينبغي أن يفعلها. نعم ولا نعم مش تفضل. لا نعم هذه قبل، يعني بعض يقول بعض الناس يعني إذا كان يقف في الصلاة ينظر إلى الناس، يعني واحد شخص يصلي مثلا في الخلف هكذا فيمر أخ هنا مثلا فينظر من هذا، فهمت؟ ينظر هكذا يرى كتابا بجواره، ينظر هذا الكتاب ما هو، ويلحظ ما هذا، ماذا يصنع وماذا يفعل، وبطرف العين أحيانا هكذا من الخلف ينظر. لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح. إنسان ينبغي أن يقبل على صلاته حتى لو كان يعني لا يجد من الخشوع ما ينبغي، يحاول أن يعود نفسه وأن يجبر نفسه أن يعني أن يأطر نفسه على الخشوع أطرا، عرفت؟ وينبغي الحذر أيضا من الرياء في الخشوع. بعض الناس يقف ويتخشع ولا يصلح. وسفيان الثوري رحمه الله دخل المسجد فوجد الحسن بن صالح بن حي وهو من المبتدعة، وجده قائما يصلي ويعني هكذا في أول المسجد، فلما مر قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، فهمت هذا؟ فإياكم وخشوع النفاق. طيب يعني ليس العلاج أنك حتى لا يقول الناس عنك أنك لا تنتبه في صلاتك أنك ماذا، ترائي، لا، نحن نتكلم حول أننا ينبغي أن نخشع لله وأن يكون الخشوع في قلوبنا قبل أن يكون في جوارحنا، لأنه إذا وجد الخشوع في قلوبنا سيوجد في جوارحنا، هناك تلازم بين الظاهر والباطن. صحيح. يقول والمأموم، إذن يقول سمع الله لمن حمده، يقول والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد. هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والإمام الشافعي رحمه الله وسائر الشافعية يقولون إن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، وهذا ما رجحه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا يقول الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد، الكل يقول ربنا ولك الحمد. ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد إذا زاد يمكن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يمكن أن يزيد فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو يمكن أن يزيد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى، انظر هنا ما يقول الشيخ خشوعا لله، ينبغي أن نستحضر عند سجودنا بين يدي رب العالمين أن نستحضر هذا المعنى، نحن لمن نسجد ومن نعبد وهذا الذي نتقرب به، نتقرب به إلى من. ويقول عند سجوده الله أكبر، ويسجد على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة. إذن يقول عند سجوده الله أكبر الله أكبر. متى يكبر؟ يكبر أثناء الحركة أثناء الانتقال وهو منتقل، يعني أنت لن تسجد الله أكبر وأنت تنزل، واضح؟ بعض الناس لا ينتظر حتى يفعل ينتقل الانتقال الكامل ثم بعد أن يسجد ويستقر يقول الله أكبر وهو ساجد، لا، أنت تقول وأنت تنتقل الله أكبر، واضح؟ طيب. ويسجد على أعضائه السبعة، السبعة ما هي؟ الجبهة هذه واحد ومعها الأنف هذه واحد، يعني الجبهة والأنف لا يصلح أن تسجد بدون الأنف، جبهة مع الأنف، والكفين هكذا، ويكون طبعا الكفان هكذا يعني هكذا عادي، لا بالضم الشديد ولا بالتفريج، هكذا هكذا، والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين يكونان متجهان أو تكون أطراف قدمي الرجلين متجهة، الأصابع أصابع الرجلين تكون متجهة إلى القبلة، ولا يبس ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني ماذا؟ يعني هكذا، هذا هذا هذا عضد وهذا عضد، فالعضدان لا يكونان هكذا، يكونان هكذا، عرفت؟ يجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض هكذا، يعني لابد أن يكون إيش؟ هذه الأرض وهذا مرتفع هكذا، الذراعان لا تكونان على الأرض هكذا، واضح؟ ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة، برؤوس أصابع اليدين والرجلين يستقبل ماذا؟ القبلة، يعني تكون أصابع يعني بعض الناس إذا سجد أصابع يديه تكون هكذا، لا لا يصلح، هكذا اليداء، إذن القبلة هكذا، هكذا اليدان والرجلان. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، واضح هذا. ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، يجلس على قدمه اليسرى وينصب القدم اليمنى بحيث تكون أصابعها أيضا متجهة إلى ماذا؟ إلى القبلة. طيب، وينصب قدمه اليمنى ويضع قدم يده اليسرى نعم وينصب قدمه اليمنى ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، هذا هذه جائزة أو هكذا هكذا أو هكذا، وهناك صفات أخرى. ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة، إذن الشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول إنك بين السجدتين ترفع إصبعك هكذا، وهذا يعني من الشيخ مبني على بعض ما ورد خصوصا في هذا وهو لا يصح، وبتعميم بعض الأحاديث الواصفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور وهو الراجح والله أعلم أن الأصبع لا تحرك بين السجدتين، عرفت؟ أو لا ترفع بين السجدتين، وإنما ترفع الأصبع في الجلوس الأوسط الذي يقرأ فيه التشهد الأول، أو في الجلوس الأخير الذي يقرأ فيه التشهد الأخير. أما بين السجدتين فليس هناك دليل يعني يصح يعتمد عليه في هذا الأمر بخصوصه، والأخذ ب أو بتعميم بعض الصفات في هذا في هذه الجلسة مما لا يكون منتهضا، والله أعلم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نعم. يقول طبعا يجوز في بعض الأحيان أنه يجلس على ينصب قدميه الاثنتين ويكون جالسا عليهما، يعني هنا نقول يقول ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، يجوز في بعض الأحيان أن ينصب القدمين. طيب، ويقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده، ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل إلا أنه لا يستفتح فيها، ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء، يعني ماذا؟ ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي إحدى الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلى عليه وعلى آله، ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو من شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ربه بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وهناك أدعية في هذا الباب واردة معلومة، ثم يسلم عن يمينه قائلا، طبعا يعني أدنى شيء أنه يكون معك كتاب من كتب الأذكار التي تكون مبنية على الأحاديث الصحيحة موجودة تجدها في المكتبة، يكون معك دائما تحفظ منه كل يوم ما يتيسر لك، يعني كل يوم هكذا تجعل لنفسك مثلا ربع ساعة نصف ساعة تحاول أن تحفظ فيها كل يوم ما يتيسر لك من الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلاة السجود والركوع والأدعية وهكذا، فهمت؟ لأن بعض الإخوة ربما يترك نفسه لا يكاد يحفظ شيئا من الأذكار، وهذا لا يصلح، معي؟ واضح؟ فالذي لا يحفظ لا ينبغي أن يحفظ، والذي يحفظ البعض ينبغي أن يجتهد حتى يحفظ الكل. طيب، يقول ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وليس هناك ماذا يعني بعض الناس يسلم مع رأسه يعني مع تحريك رأسه بتحريك يده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا تفهم. أو بعض الناس ماذا يقف السلام عليكم ورحمة الله وهذا أيضا مما لا أصل له أو يجعلها سلما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صحيح يحصل هذا. أو يقف بعض الناس يقف سلاما لا هذا بكل سوء. وبعض الناس يعني يسلمك السلام أقول سمحة الله سمحة الله أو يبالغ السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يظن هذا من التدين يعني أنه يبالغ السلام وبعيد هكذا لا هي بكل سهولة بحيث يرى بياض خده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واضح نعيلة لا يحتاج كبير شيء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وبعض الناس خاصة إذا كان إماما يتكلف في السلام يقول يعني تجدهم يغنون السلام يعني وعليكم ورحمة الله. لا أدري لمن يفعل هذا. وبعض الناس هكذا ينغم يعني بطريق لا يصلح ينبغي أن نعم أنها تصدر من القلب وأنك تدري ما تقول وتكون خاشعا لله في كل في التكبيرات يعني حتى في الأذان يعني في الأذان تجد بعض الناس يلحنون وينغمون وبعض الناس يقف يؤذن الله أكبر الله أكبر تشعر كأنه ماذا يعني لا تدري ماذا يقرأ هذا فهمت ينفر الناس أو يعني الناس إيش حقيقة أنا الشخصي يقول لا هناك ما هو أفضل من هذا ومن هو أفضل من هذا يعني يكون حتى على الأقل خاشعا في أذانه هكذا. أنا أقول يكون خاشعا لا يكون مرائيا لا نريد كما يفعل بعض الناس يقول الله ويعيش هكذا وكأنه ماذا يعني يرائي لا يجوز. لا نريد الرياء ولا نريد الجفاء نريد الخشوع مع الإخلاص صحيح. بارك الله فيك. يا محمد ايش عندك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زياده وبركاته في التسليمه الاولى وردت في بعض الاحاديث التي اختلف فيها. بعض اهل العلم قد يحسن او يقوي هذه الزياده وبعضهم يضعفها. وعلى قول من قوى هذه الزياده فانها تكون في التسليمه الاولى دون الثانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وهذا يكون أيضا في بعض الأحيان هذا عند من قوى هذه الزيادة. طيب يقول وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الناس يظن أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول هذا نصف التشهد يقول هذا نصف التشهد وبقية التشهد ما هي يقول اللهم صل على محمد وعلى آله. لا هو التشهد قد انتهى هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى التشهد. في الجلوس الثاني يستحب أن تزيد ماذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما في الجلوس الأول فالراجح أنه لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ أيضا عند القيام ماذا من التشهد الأول يرفع يديه أيضا بعد القيام من التشهد الأول. ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة. يعني في الركعتين الأخيرتين بعد الجلوس الأول أو في الركعة الأخيرة يقتصر على الفاتحة، ويجوز في بعض الأحيان أن يزيد، يمكن أنه في بعض الأحيان يزيد بعد الفاتحة. وقد يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ثم يجلس متوركا، هذا في الجلوس ماذا؟ في الجلوس الأخير من الصلاة التي فيها جلوسان. الصلاة التي فيها جلوس واحد لا يتورك فيها، إنما يفترش. الافتراش هو أن ينصب اليمنى، الرجل اليمنى، وأن يجلس على الرجل اليسرى. فهم يا شمس؟ تفهم؟ ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا ماذا؟ الافتراش. في الصلاة التي فيها جلوسان، في الجلوس الثاني يتورك. يقول كيف التورك، كيف هو التورك؟ يقول فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويمكن مقعدته من الأرض، المقعدة يمكنها من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول، يعني يبسط اليسرى ويقبض أصابع اليمنى محلقا أو غير محلق، فهمت هذا؟ ويشير بأصبعه من أول التحيات إلى السلام هكذا بدون تحريك على الأرجح، وإلا فبعض أهل العلم قال بأنه يحرك، ومن قال إنه يحرك قال تحريكه هكذا. عرفت؟ هكذا. ولكن زيادة التحريك يعني فيها خلاف معروف، وبعض أهل العلم حكم بعدم صحتها وبشذوذها. طيب. ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول، ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله. ما هو كما قلنا التشهد كله هو إلى نهاية التشهد الأول، عرفت؟ أما البقية هذه ليست من التشهد، لا أدري الشيخ يعني ربما لم ينتبه، لكن هذه البقية هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ركن مستقل، هذا شيء مستقل. ففي الجلوس الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي عليه وعلى آله. ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. عرفتم؟ أحد له إشكال فيما تقدم؟ نعم. الجلوس الثاني لا ركعة ثانية، يعني فرغ من التشهد وبقي وقت، يعني الإمام أطال في، يعني هذه اتركها الآن، لكن يعني هذه فيها لها جواب، لكن نعم. فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا سجد بركبتيه أو بيديه فصلاته صحيحة. تريد التفصيل؟ هذا له يعني مقام آخر، وفي بعض الدروس القريبة تكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل، يعني في أظن في دروس السبل السوية تكلمنا عن كثير من هذه المسائل بشيء من التفصيل، لكن نحن الآن لسنا في مقام التفصيل. أنا الذي له سؤال فيما تقدم، ليس سؤالا في فقه الصلاة عموما، حتى يكون الأمر مسيطرا عليه. نعم. إيش؟ مستحب ليس واجبا، مستحب لمن قدر عليه، فهمت هذا؟ يعني ربما مثلا عندي مثلا شخص مثلي عنده في ركبته ما يكون مانعا من التورك، فهمت هذا؟ فالله يغفر ويعفو. نعم. لكن إذا لم يتورك أو لم يفترش ولكن جلس على هيئة أخرى يكون قد ترك ما ينبغي، لكن صلاته صحيحة. نعم. ركن على الأرجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. نعم. حديث مش حديث، حديث. ما هذا الحديث؟ عند في مسند أبي عوانة، وفيه زيادة بعض أهل العلم صححها ولكنها شاذة، التي فيها ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة الراجح أنها شاذة. كما قلت المسائل فيها تفاصيل كثيرة، لكن أنا الآن لست بصدد البحث والاستدلال. نعم. في نهاية ليش؟ الشيخ رسالته مختصرة يا عباد الله، يعني لا يذكر كل شيء، ليس هذا لأنه لا يدري، فهمت؟ أنت تعرفه، هو قال لا يوجد دعاء، أنت تحفظه، قله جزاك الله خيرا. ليش هذه الأسئلة؟ يقول لم يذكر الشيخ دعاء الوضوء، ولم يذكر أدعية أخرى كثيرة. طب ما هو دعاء الوضوء؟ انتظر، ما هو دعاء الوضوء؟ فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. والله يعني خلاف الأولى، لكن تصح الصلاة. نعم. ماذا حكمه؟ إيش يعني إيش الفرق بين السنة والمستحب؟ أنت تدري ما السنة عند كثير من الفقهاء هي المستحب. على العموم عند الحنابلة واجب، عند الحنابلة واجب، وعند البقية مستحب. فهمت؟ عند الحنابلة واجب يعني إذا تعمد تركه تبطل الصلاة، وإذا نسيه يجبر النسيان بسجود السهو. أما عند البقية فإذا ترك الدعاء بين السجدتين فلا شيء عليه. عند الحنفية أصلا ليس ركنا أن يجلس بين السجدتين أصلا، إذا قام بمقدار والحد السيف ورجع، لكن هذا طبعا قول مردود. نعم. لا لا، السنة أنك تقدم المضمضة على الاستنشاق. إذا فعلت هذا يعني قد لا أستطيع أن أقول هذا باطل، الوضوء لا يصح، قد لا أستطيع هذا، لكن تركت السنة. لا تعود، تعود، عود نفسك ولا تتساهل. وانت تريد أن تختصر، عود نفسك ولا تتساهل. ها؟ تكون ليش؟ ما لها؟ حاول أن تنزلها يعني طالما تستطيع. لا، إذا تعودت وضبطت جسمك وكنت رياضيا تضبطها. نعم. أنا يعني في مراحل كثيرة يعني كنت أدخل منك بكثير وأرجعها على الأرض. لا لا، إيش لا تكون خارجة؟ اخرج ما شئت. ايش اللي يعني ايش ربع؟ لا، الاخراج هو الاخراج، لا ادري ان شرط. يعني وردت بعض الاحاديث، فبعض اهل العلم قال ان كالشيخ الالباني يقول انه يرفع يديه قبل السجود احيانا احيانا، والا ففي هذا بحث ونظر. هذا ورد وثبت عن بعض السلف. راجع البحث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبحث ابتدائي، وإلا فهناك أقوال وكلام آخر. نعم، يعني انتبهوا لأن البحث في هذه المسائل يطول ويستمر مع الاشتغال بطلب العلم إلى أن تموت، حتى لا يظن ظان أن الأمر ينتهي. قل. في محل سجوده، في وهو وقائم وهو راكع وهو ساجد، كله في محل سجوده. نعم. قلنا ليس واجبا، ما أجبنا، ليس واجبا، إنما هو مستحب، ولكن إذا ترك هو وهو قادر فيكون قد ترك ما ينبغي. نعم. نعم. ماذا؟ التشهد الأول. ماذا؟ لا يقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتنتهي إلى هنا، اللهم صل على محمد، هذه في الأخير. بل نعم. إيش؟ نعم. إذا كان يعني عن قرب فيقول، إذا كان يعني هو تذكر أول ما وصل يعني الله يعني يدرك يقول الله أكبر. إلا إذا دخل في السجود هذه شيء آخر يعني. نعم. عند أول السلام هذه تكفيك الآن. نعم سؤالك جيد لكن يضع يده على صدره أم يرفع أو ينزل؟ إيش؟ إذا قلت أدفع الإمام وهو رافع أو ساجد فلابد تكبر الحرف طيب. وكيف تكبر الحرف وضع اليد على الصدر أم ينزل؟ إيش تنزل هذه؟ لا لا تكبر أولا وأنت قائم ثم بعد هذا تنزل. أهم شيء أن تكبر تكبيرة التكبيرة الإحرام وأنت قائم. نعم. هذا أهم شيء. عندما أكبر أضع يدي على الصدر الأول ثم أكبر ثاني مرة. أيوة فهمت. لكن هذه ليس عندي فيها أثر ولا فتوى الآن. وعندي فيها نظر لكن لا لن لن لن, لن أتكلم به. أعد في حالة التشهد يعني النظر المصلي في محل السجود اي نعم لا في التشهد وهو يتشهد عند لإصبعه ينظر لإصبعه وهو يتشهد هكذا يعني بعينيه يعني نعم عندما يكبر الإمام متى نسجد أو نرفع حينما يسير الإمام لا لا حينما ينتهي الإمام من التكبير والركن وأداء الانتقال أنت تتحرك نعم ورد نعم ورد يصحح شيخ الألباني صحح وغيره يعني نعم وعند المالكية خصوصا هذا نعم لا إله إلا الله جائز من ناحية الجواز جائز مسح الرأس بعد غسل اليدين بدون أخذ ماء جديد خذ للرأس ماء جديدة ورد في هذا حديث وإن كان لا يصح بهذا النص يعني لكن لا أستطيع أن أقول ليس جائز لكن خذ للرأس ماء جديدا هذا يكون أفضل هكذا أفضل هكذا رأيت نعم إيش تلفظ نعم تلفظ الفظ قبل أن تدخل في المكان الذي فيه يعني أشياء ليس جيدة هكذا مبسوطة هكذا عند آخر الفخذ إلى الركبة لا هكذا يعني قليلا يعني ارجع قليلا هكذا في الحفيات الحجرة هكذا فهمت عند أول يعني تأخذ بالركبة وجزء من الأصل ثلاثة زدت إلى سبعة لا بأس يعني ما إلى ربما إلى عشرة إلى وربما وإلى أكثر ليس ممنوعا هذا نعم لا إله إلا الله أنا ماذا قلت مثلتها حتى قلت لا تتعمد الضم ولا التفريج هكذا بالوسط بالعادي فهمت استيقظوا يا جماعة أنت نمثل صوتا وصورة يعني بال ماذا داخل الايش الوضوء يجوز الوضوء نعم يعني بس من خارج المرحاض وكمل داخل المرحاض يعني بسرعة هكذا وادخل بسم الله وابدأ مباشرة يعني تحاول ان تضبط بقدر ما تستطيع يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها قل يا مسلم. ماذا يقول؟ لم أسمع. طيب. نظر المصلي. عموما الشيء الأول في فرق يعني عندك. أي نعم في التشهدين يعني. من هنا أيضا؟ عند إيش؟ ماذا بعد ما ينتهي؟ لا إذا خرج يا أخي ما يعني ما هذه أسئلة واضحة. أنت توضأ يريد أن يقول دعاء الوضوء وهو في المرحاض يخرج ويقول مباشرة. هذه أسئلة واضحة. نعم. هل نباعد بين القدمين في السجود؟ لا تتعمد شيئا، أنت أسجد على طبيعتك، هذا الخلاصة. لا تتعمد المباعدة ولا تتعمد المقاربة على الراجح أيضا. نعم. إيش؟ ماذا يقول؟ إيش؟ أي أذكار؟ لا اذكر جيدا وركز إن شاء الله تذكر. أقول يا أخي بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الجمهور على أنه لا يزيد وهذا الأرجح. يجوز أحيانا، يجوز في بعض الأحيان في السنة أنه يزيد، وهذا ذكرته قبل قليل. يكون في إيش؟ والله هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فعند الحنابلة وغيرهم أن التعوذ يكون في الركعة الأولى فقط، وعند الشافعية أن التعوذ يكون في كل ركعة، وهذا ما رجحه ابن حزم ورجحه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي يقرأ في كل ركعة هو يستأنف قراءة جديدة فيستعيذ في كل ركعة، تستعيذ في كل ركعة. أنت سألتني قبل أيام يومين، أنت من سألتني أنت سألني قبل يومين. طيب لن أجيبك الآن حتى لو لم تستكن. كلها تفضل، تريد الحمام؟ لا بأس، جائز، هذا جائز، تفضل. نعم يكبر بيد الواحدة. لماذا يعني؟ من عندكم هكذا؟ أين هذا؟ بريطانيا؟ أنت كنت في بريطانيا؟ إيش؟ إيش؟ موريتانيا؟ في موريتانيا؟ نعم. في بريطانيا لا بيد واحدة ولا باثنين، ها؟ أذكرني واحد كان يسخر يعني يريد أن يصلي، يقول نريد صلاة واحدة بين السنة والشيعة، فيقول الله الله أكبر. يصلي هكذا. يعني نصف سني ونصف شيعي. لا يدل. المختار أن البسملة لا يجهر بها، هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. البسملة لا يجهر، تقرأ في كل ركعة ولكن لا يجهر بها في الصلوات الجهرية. طيب في الركعات الجهرية. طيب في الركعات السرية هل يجهر بالبسملة؟ هذا سؤال مطروح، والذي لا يعرف الإجابة يسألني غدا إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر.